الحمد لله الواحد القهار ذي العزة والعظمة والاقتدار، نحمده تعالى ونشكره على ما قضى من الأقدار، ونستلهمه الرضا بما صرف واختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز ربا وجل إلها، ألا هو العزيز الغفار. أوعد الباغين جهنم وبئس القرار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله زكي النبعة المختار، صلى الله وبارك عليه صلاةً وبركاتٍ لا تبلى على التجدد والتكرار، وعلى آله المخصوصين بالفضل المدرار، والصحابة الغر المهاجرين منهم والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما عسعس ليل وتنفس نهار، وسلم تسليما كثيرا يترى بالعشي والإبكار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رحمكم الله، فبالتقوى ينقاد للأمة ما التوى، وتنجو بإذن الله من التوى، ونعوذ بالله ونبرأ إليه من كل من قصد الشر بالأمة وانتوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، التأريخ في ظاهره لا يزيد عن إخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق واعتبار، وساعة الاستبصار في هذه القاعدة والتدقيق يؤمنا جلياً كون الأمم المزهوة تمجد بدساتيرها المتلوة وقوانينها المنتخبة المجلوة ونظمها التي انطوت غاياتها المرجوة. ومع ذياك التماجد والازدهاء، هي عطيلة عن إمداد العالم بالأمن والاستقرار والسلام، وإحياء مواته بالتراحم والمودة والوئام، بل ما زادته إلا اقتتالا وإبادة للأرواح واغتيالا. بيد أن شريعة الملك الديان التي سطعت في سماء العزة والكمال وجوزاء الإحكام والجلال، قد تنزلت بحمد الله بالدستور الخالد الأعم والمنهاج الشامل الأتم، وذلك بما جمعت في ثنييها من قواعد الأحكام ومصالح الأنام وأصول العقائد ودعائم الأخلاق والسلوك وأسس السياسة الشرعية ومبادئ الاتفاق والاجتماع، بما يشوق النظار ويشنف الأسماع، وما يعمم البركات في شتى الأصقاع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، متوخية في أسها وعمادها وروحها وسنادها شرعة المقاصد السامية، وفي الطليعة منها حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، على ما قرره علماء الشريعة، ومنهم الشاطبي رحمه الله في موافقاته. أما حفظ الدين فيتمثل في حفظ العقائد والعبادات من البدع والشركيات، والأحكام عن التحريف والضلالات، والمعاملات عن الإسراف والمغالاة، مع تثبيتها في القلوب لعبادة علام الغيوب، وصيانة الديانة وحماية الملة من تيارات الإلحاد والزندقة وموجات الانحراف العقدي والفكري التي تنال ثوابتها وتمس جوهرها وتطال رموزها، الذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إذ لا يستقيم للأمم من دونها حال، وأنى تفلح إن أعوزها الدين في العاجل والمآل. معاشر المسلمين، ومحور تلك المقاصد وعنوانها وجوهرها بعد حفظ الدين وإنسانها حفظ النفس البشرية التي كرمها الله وشرفها وصانها بأبلغ الحدود والزواجر فعرفها وجعلها قالب حفظ الدين ووعاءه الثمين، ونوه بها في لذيذ خطابه، وأقسم بها في محكم كتابه، فأعلى شأنها وزكاها، فقال عز من قائل: ونفسي وما سواها. وقال جل اسمه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر الدماء أخطر وأعظم من أمر الأموال. أجل يا إخوة العقيدة، لقد غال الإسلام بالنفس الإنسانية المضامة فأحلها مراقي العلو والكرامة، فكان تكريمه وتبجيله لها أفضل ما عرفته النظم من احتفاء وتأمين، وظنا بها أن تزهق دون حق مبين. كيف وقتل النفس تحد لخلق الله وحكمته وتعد على قدرته ومنته، وما كان القتلة ولا يزالون عبر التأريخ إلا الوحوش الكاسرة والنفوس الغلف الخاسرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وقال رحمه الله: فلا بد إذا ظلم الناس ظالم وأخذ يسفك دماء الناس ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. إخوة الإيمان، ولئن اشرأبت الإنسانية المرزأة بالفواجع والحروب المرنة بدفائر الأضغان والخطوب إلى دروب السلم وكريم الحياة ونقاء السرائر وإشاعة الهناء ومعالجة ظواهر تساهل الناس بالدماء واستمراء القتل وتناثر الأشلاء، حتى أصبحت أمتنا على أنباء إطلاق النار تصحو وعلى أخبار القتل والترويع تغفو، فإنها واجدتها بأجلى ما يكون الوجود وأبدع ما تكون الحقائق المرتجاة في ملة الإسلام ومشكاة خير الأنام عليه الصلاة والسلام القائل: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخرجه الشيخان. علق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وآية في هديه عليه الصلاة والسلام لا تدفع، لما وافى صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا ظافرا، ما بسط من الأمن والعفو بين يدي شداد مكة وعتاتها إلا حسما للدماء أن تهراق، وحفظا للأنفس البريئة من الإزهاق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد أعلنها مجلجلة للعالم أجمع بقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. خرجه الشيخان. أمة الإسلام، ويبلغ كلام المنان ذروة البراعة في أوج التبيان ونيق الزجر والتشنيع وزوب التهديد والتفضيع لمن يوبق نفسا معصومة بغير حق، في قوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا الحكم الرباني حافز الأرواح لما يسمو بها ويزكيها ويصون الأنفس بالزواجر والحدود ويقيها. ولن يستقيم العالم المحروب وهذا الواقع المنكوب إلا إذا التأمت أحواله مع أحكام الشريعة وانسجمت أطواره مع مقاصدها الجليلة الرفيعة، سيما في حفظ النفوس والمهج إذ هي عقيدة ومنهج، والحق فيها ظاهر أبلج. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، ألم يئن الأوان أن يشيح المسلم الوشاح ويمنع إشهار السلاح في صدور أشقائه، ويكون كل أخ درعا لإخوانه بعدما أغرقت الأمة في مستنقعات العنف والدموية؟ وهي رسالة بالحب مفعلة نرسلها بالعبق والدعاء مضمخة إلى كل من رفع السلاح إلى على أخيه، إلى الإخوة في فلسطين والعراق والصومال وغيرها، حيث يحمل السلاح بين أبناء الملة والأشقاء فوق كل أرض وتحت كل سماء. وقد ورد في صحيح الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، والنفس صنها وعاملها بإشفاق، وحاذرا سفكها يوما بإزهاق، وإن ترم جنة زينت بأشواق، فصن دماء زكت دوما بآفاق. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، وكلما لاءم النسيان الجراح وعناك سماع ما عظم أن يستباح، نكأت الحوادث الحمراء الأتراح، وشرخت الحنايا بالغم والسهوم، والأفئدة بالأسى والوجوم، وذلك فيما أسلم معاهدون ومسلمون أرواحهم لذمام هذه الديار، ينعمون بأمنها السابغ السيار، وبفئة آبقة وشرذمة وامقة قد استمرأت الغلظة والبغي والعدوان، وحادت شريعة الرحمن، واستوبأت إشراقة الوفاء بالعهد، وكل أمان سرى في عقد، يزهقون دماء تلك النفوس الآمنة بين تلال الرمال وسفوح الجبال، وعلى مقربة من بلد الله الحرام ومسجد رسوله المصطفى المختار سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، في وحشية ونكاية وأبشع لؤم وجناية، فأيموا نساء في أزواجهن، وأثكلوا أمهات في أبنائهن، وغادروهن، ويا ويح الغدر على حرقة تنمو مرارتها، وفجيعة تذكو حرارتها. فيا لله يا لله، كيف تجرؤ نفوس سليمة وفطر مستقيمة على الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة؟ أمن صخر قدت أم من جبال هدت؟ فالله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فما اعتذارك في يوم الحساب إذا جئت المليك الذي سواك إنسانا، وقال: أين الذي بالجرم جاهرنا عمدا وجهرا وإسرارا وإعلانا؟ ولما كان الناس يا رعاكم الله بين بر تقي وفاجر شقي، قد تأصل الإجرام في نفسه وأصبح عضوا مسموما في مجتمعه يستحق البتر والاستئصال، ومن أجل كينونة النفوس العليلة الباطشة الشريرة ودفع القتل المريع، رتب المولى جل في علاه العقوبة القصوى على هذه الجريمة النكراء. يقول جل شأنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم في تهويل هائل ترعد له فرائص السامع والقائل: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وبما نقض العهود والمواثيق للمستأمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. هذا وقد تسامى الإسلام في رعاية شأن الوفاء بالعهود واحترام أهلها إلى أرفع مراتب التسامي، فلا توتر أموالهم ولا ترع أحوالهم بالإيجاف، ولا يهاجون برعب أو إرجاف. وفي توجيه نبوي مغرورق بالرحمة والإحسان دفاق بالتلطف والحنان، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو تنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود. الله أكبر، الله أكبر، يا لها من محاجة للتكليف فوق الطاقة، فكيف بمن عمد إلى الأرواح فقتلها والأنفس فهتكها والجوارح فمزقها وبتكها؟ لا جرم أنه أمر نكر كبار يجل لؤمه عن الوصف ويقصر عن فضاعته الرصف. ألا فليعلم العالم طره قاصيه ودانيه أن الإسلام وأمم الإسلام وبلاد الإسلام وعلماء الإسلام براء من تلك الويلات والجرائم الكبار التي انتهكت الأعراف والقيم. ناهيك عن المشاعر والشعائر، ولن تخدش بإذن الله هذه الأعمال النشاز والأفعال الآحادية جماليات هذا الدين، ولن تشوه إشراقاته بحول الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ألا فكونوا عباد الله دون أمن هذه الديار صفا ملتفا وساعدا لعزتها وشموخها وكفا ودفعا لصولات الباغين وكفا. أدام الله على بلاد الحرمين الشريفين وعلى سائر بلاد المسلمين مديد الأمن ووارف الظلال ووطيد العدل وضافي الإفضال، ولا زالت من الله محفوظة مكلوءة في رعاية وافية ووقاية مانعة كافية، إنه نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في آي الكتاب، ونفعني وإياكم بسنة النبي المصطفى الأواب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وجريرة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو البر الرحيم. إن الحمد لله خصنا بشريعة عمت مزاياها فأسعدت أمتنا في دينها ودنياها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحط عن النفس زلاتها وخطاياها، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسماها، صلى الله وسلم وبارك عليه خير من زكى النفوس وبالإيمان أحياها، وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدة وأتقاها، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وبادروا الأجل بالصالحات قبل موافاته، وليسعى كل لإعتاق نفسه من الآثام ونجاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أمة الإسلام. ولما كانت شريعتنا البلجاء بهذا المنتهى من حفظ الدماء وإعلائها وعصمتها وإغلائها، وأصلت ذلك خلقا للمؤمنين في حياتهم وسجية في معاملاتهم بما غدا مثلا مضروبا في صحائف التاريخ الزهر، فقد أسلمت لها قلوب البشرية زمامها، وتفيأت عبر العصور وكرها أمنها وسلامها، شهد بذلك البعداء قبل الأخلاء. وأما ما اجترح واجترم من قبل ملتاث الديانة والشيم وملوث الشهامة والقيم مما يضار الرحمة والإنسانية ويشاقق الهدايات المحمدية فضلا عن إسخاط رب البرية، فما هو أعاذنا الله وإياكم إلا ضلال في المعتقد وتخبط في الفكر وإفلاس في المنهج وانحراف في العقول وانتكاس في الفطر، باعثه اتباع الشيطان والهوى وانعدام الفهم وانطماس البصيرة وتغلغل الوهم، وداعيه الإفلاس الفكري والمنهجي والتخبط العقدي والديني وشق عصا الطاعة والخروج عن الجماعة